بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فلا نزال في كتاب القبر عذابه ونعيمه، الفصل الرابع: أسباب عذاب القبر. الحديث 20 عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: إنما مر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها، فقال: إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. متفق عليه. فهذا الحديث فيه إثبات عذاب القبر، وأن من أسبابه الكفر، من مات على الكفر فالكافر يعذب في قبره، يهوديا كان او نصرانيا او مجوسيا او مشركا او ملحدا الحادا اصلا. والحديث 21 عن انس رضي الله عنه قال: كان رجل نصرانيا فاسلم وقرا البقره وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعاد نصرانيا، فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له، فأماته الله فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض، أي نبذته. فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا له فأعمقوا، فأصبح وقد لفظته الأرض. فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه، فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبح وقد لخبطه الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. متفق عليه. الحديث الأول فيه المرأة اليهودية، وهذا الثاني فيه الرجل النصراني، وهذا الحديث عظيم، فإن الله سبحانه وتعالى عاقب هذا الرجل الذي كان نصرانيا ثم أسلم ثم ارتد بعد إسلامه. قال أنس: كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعاد نصرانيا، يعني ارتد عن الإسلام بعد أن من الله عليه بالإسلام وظن عليه بقراءة سورة البقرة وآل عمران، وظن عليه أن صار من كتبة الوحي. كان يكتب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه نعم تحتاج إلى شكر. نسأل الله الثبات على الإسلام، نسأل الله الثبات على الكتاب والسنة. فعاد نصرانيا، فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له، يعني يستهزئ بالرسول عليه الصلاة والسلام، فانتقم الله منه وأظهر شيئا من هذه العقوبة ومن هذا الانتقام للناس، فأماته الله فدفنوا، فأصبح وقد لفظته الأرض لم تقبله، أخرجته من باطنها إلى ظاهر الأرض، فقالوا النصارى قالوا هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم، نبشوا عن صاحبنا فألقوه، هكذا ظنوا هذا الظن، ولكن الله أراد أن يبرئ نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من هذا الظن، وأراد أن يظهر أن هذه عقوبة له من الله. قال فحفروا له فأعمقوا، حفروا قبرا وأعمقوه أكثر من الأول، فأصبح وقد لفظته الأرض أيضا المرة الثانية لم تقبل، فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم، أي بسبب تركه الإسلام، هذا منهم مجرد ظن، قالوا هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه أي على وجه الأرض، فحفروا له المرة الثالثة وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، أي أعمق من المرتين الأوليين، فأصبح وقد لفظته الأرض للمرة الثالثة، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه فتركوه، ويا ليتهم يعتبرون، وإلا فهذه آية من آيات الله وعبرة من العبر العظام، لكنهم لم يعتبروا ولم يستعروا، ولهذا تكثر العبر والمواعظ والزواجر، ولكن قل من يعتبر. فالله يقول فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الاعتبار والاستعاض والانتفاع بالعبر والمواعظ، إنه سميع الدعاء. إذن هذا عوقب بسبب ارتداده واستهزائه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه عقوبة، يعاقب بقبورهم اليهود والنصارى ومن مات مرتدا ومن استهزأ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات من غير توبة. والحديث الثاني والعشرون عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شعلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. متفق عليه. يوم الأحزاب هو غزوة الخندق، وكانت في السنة الرابعة من الهجرة، وكانت على مقربة من المدينة. قال عليه الصلاة والسلام داعيا على المشركين الغزاة الذين يحاربون الله ورسوله دعا عليهم فقال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا سألونا عن الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر، لهذا قال حتى غابت الشمس. وفي أيضا أن الشرك من أسباب عذاب القبر، وأن ثبور المشركين تمتلئ عليهم نارا، إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليهم بهذا، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. سألونا عن الصلاة الوسطى فهي صلاة العصر، فهي أفضل الصلوات، أفضل الصلوات الخمس صلاة العصر، وبهذا أفردها الله عز وجل بالتنصيص عليها بعد أن أمر بإقامة الصلوات إقامة عامة، فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالأمر الأول يشملها لأنها داخلة ضمن الصلوات الخمس، ولكن بفضلها وبمكانتها أعيد الأمر عليها خاصة، قال والصلاة الوسطى أي وحافظوا على الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين أي ساكتين عن كلام الدنيا. وفيه جواز الدعاء على المشركين وعلى الكافرين بمثل هذا الدعاء، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. والحديث الثالث والعشرون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره 100 جلدة فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة، فجلد جلدة واحدة فامتلأ قبره عليه نارا، فلما ارتفع عنه وأفاق قال على ما جلستموني؟ قالوا إنك صليت صلاة واحدة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره. أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار، وجود الشيخ الألباني رحمه الله إسناده في السلسلة الصحيحة، وقال رجاله كلهم ثقات، فهو حديث عظيم فيه ما يدل على عذاب القبر، حيث قال عليه الصلاة والسلام أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره 100 جلدة. والآمر هو الله سبحانه وتعالى، يأمر ملائكة العذاب الذين أمرهم الله بتعذيبهم بقبورهم، وهذا يدل على وجود الضرب والجلد في القبور، وأنه من أنواع العذاب لمن كان يستحقه. أمرهم الله أن يضربوه في قبره 100 جلدة، وستره النبي عليه الصلاة والسلام فلم يذكر اسمه ولا قبيلته، لأن الغرض هو الاعتبار بما جرى له. وأيضا الغرض من ذكر هذا أن ينتبه الناس وأن يحذروا المخالفة. قال فلن يزل يسأل ويدعو، يسأل الله وضر إلى الله. وفيه أن هذا يحصل للأموات في قبورهم، سؤال والدعاء والتضرع إلى الله، فهم في حياة برزخية، وتعاد إليهم أرواحهم في الحياة البرزخية. فلم يزل يسأل ويدعو، أي تضرع إلى الله عز وجل أن يرفع عنه هذا العذاب وهذه العقوبة حتى صارت جلدة واحدة، فجلد جلدة واحدة فامتلأ قبره عليه نارا، نصر الله العافية والسلام. من جلدة واحدة امتلأ القبر نارا، نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب جهنم. قال فلما ارتفع عنه وأفاق، يعني أنه أغمي عليه من هذه الجلدة الواحدة، أغمي عليه من شدة، نسأل الله العافية، ضربت ملك عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. فلما أفاق سألهم على ما جلستموني، يعني ما هو الذنب الذي أنا ارتكبته، فبينوا له الذنب، أحصاه الله ونسوه. قالوا إنك صليت صلاة واحدة بغير طهور، ومررت على مظلوم فلم تنصره، فهما ذنبان. الذنب الأول كونه صلى صلاة بغير طهور، والذي يظهر كما ذكرنا لكم من قبل أنه كان متعمدا، لأنه لو كان ناسيا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إذا غلب على ظنه أنه على طهارة وصلى، وكان متأكدا أنه على وضوء ولكنه شك في الحدث، فبنى على اليقين وطرح الشك، فهذا يعذر. لكن هذا كأنه العكس، استهان بالطهارة. والذنب الثاني قالوا ومررت على مظلوم فلم تنصره، أي وهو قادر على أن ينصره، أما إذا كان عاجز عن ذلك فقد قال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ففيه أنه ينبغي للمسلم أن يهتم بأمر الطهارة، هذا عدد في قبره بسبب إهماله للطهارة، ينبغي العناية بها والاهتمام بها. ومن ذلك الأصل من الجنابة والعناية به، وأيضا الوضوء إذا كان على حدث أصغر فلا يصلي إلا وقد توضأ، ويعتني بأمر الطهارة، وكما سيأتيكم أيضا يعتني بإزالة النجاسة من البدن ومن الثوب ومن البقعة، ولا يستهين بهذه الأمور. وفيه أيضا الاهتمام بنصرة المظلومين، ما دام أن الإنسان يستطيع أن ينصر المظلوم فليفعل، ينصره فيما يوافق الشرع، هذا يجب على من كان قادرا ومستطيعا. ومن ذلك نصره بالكلمة، بالكلمة الحقة العادلة، الكلمة المنصفة، فلا يتواضع ولا يستهين بمثل هذه الأمور، فإنه إذا تكلم بالكلمة العادلة قد يرفع الله بها درجات الجنة، وقد تكون هذه الكلمة سببا في نصرة المظلوم وفي ردع الظالم عن ظلمه، والله المستعان. وفيه أيضا العناية بكتب الحديث، هذا الحديث العظيم انظر ما خرج إلا في كتاب مشكل الآثار للصحابة. فلا يقول قائل يكفيني الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم، ما يكفيني حتى ولو أيضا الأمهات الست، لا تقول تكفيني الأمهات الست هي دواوين الإسلام أيضا ما تكفيني. لابد من العناية بكتب الحديث والاهتمام بها، وخاصة لأهل العلم والطلاب والأخوياء. فانظروا إلى هذا التخريج ما أخرجه إلا الطحاوي وفي مشكل الآثار، وقد طبع الحمد لله مشكل الآثار طبعة محققة، وعسى الله أن ييسر بطباعة محققة لشرح معاني الآثار، وكلاهما للطحاوي رحمه الله. والحديث الرابع والعشرون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما عرج لي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وفي صحيح سنن أبي داود وفي السلسلة الصحيحة، وصححه أيضا الشيخ مغبر الواجعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، فهو حديث عظيم أيضا. أخرجه الإمام أحمد وتلميذه أبو داود، لهذا بدأ بالشيخ ثم بالتلميذ. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما عرج بي، يعني كان هذا في ليلة الإسراء والمعراج، أطلعه الله على عذاب هؤلاء من أجل أن ينذر أمته وأن يحذرهم من هذه المعصية. قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، جعلها الله من النحاس من أجل أن يتقوى العذاب عليهم، يخمشون بها وجوههم وصدورهم. ومعنى هذا أن هذا الخمش يؤدي إلى سيلان الدم من الوجه ومن الصدر، لأن الأظفار من النحاس. قال: فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ كما قال الله عز وجل: علمه شديد القوى. وشديد القوى هو جبريل عليه السلام، هو معلم الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، حيث لم يعلم عن هؤلاء إلا بعد أن أخبره جبريل عليه السلام. قال جبريل عليه السلام: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وفيه أن أكل لحوم الناس والوقوع في أعراضهم كبيرة من الكبائر، وأنه أيضا من أسباب عذاب البرزخ. هذا الفعل من أسباب عذاب البرزخ، نسأل الله العافية والسلامة. فلهذا ننصح بحفظ الألسن، احفظ لسانك إلا من خير، وصن لسانك إلا من خير. لا تأمن على نفسك إذا أطلقت للسانك العنان، تكلم بما تشاء فلا تأمن، فقد يكون هذا من أسباب عذابك في القبر. والذين يقعون في الأعراض، في أعراض المسلمين، وقعوا في ذنب عظيم، فكيف إذا كانت هذه الأعراض أعراض العلماء والدعاء إلى الله وطلبة العلم؟ هذا يكون الذنب أعظم وأعظم. لهذا يمنع الطلاب من الخوض في القيل والقال في الأعراض، يحفظون ألسنتهم ويحصنون أوقاتهم ويحفظونها ويتقون الله في أنفسهم ويقبلون على طلب العلم، فإن الكلمة إما لك وإما عليك. قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والله سبحانه وتعالى أراد أن يطلع نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على عذاب هؤلاء من أجل أن يحذر أمته بما رأى وبما أخبر، وأن ينذرهم. فهو من فوائد الإسراء والمعراج، فإن الإسراء والمعراج ترتب عليها عدة فوائد، كانت الصلاة من أعظمها، لكن أيضا بقية أمور متعلقة أيضا بفوائد الإسراء والمعراج، منها هذه المسألة أن الله سبحانه وتعالى لا يحب وقوع الناس في الأعراض وأحلهم الناس بالغيبة والنميمة. الله لا يحب هذا ولا يرضاه، بل يبغضه ويمقته. فلهذا في تلك الليلة المباركة أطلع الله نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بعذاب هؤلاء الأقوام الذين كانوا يخمشون وجوههم وصدورهم بأوقارهم التي من النحاس، فيسير الدم وينجرح الوجه والصدر ويسير الدم. فلما سأل من هؤلاء يا جبريل، قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، يعني لحوم الناس الأبرياء، ويقعون في أعراضهم البريئة. أما إذا كان من الضلال، من أصحاب البدع والأهواء، وحذر للمصلحة، فهذا أمر مشروع وفي محله. لكن البريء يجب أن تحفظ لسانك منه. إذن من مات على اليهودية أو على النصرانية أو ارتد أو استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو شعر الناس عن صلاة العصر، وكم الذين يشعرون الناس عن صلاة العصر، كم لا يحسن إلا الله. ومنهم بعض أصحاب الأعمال يكون عنده عمال شغل عنده، فيحول بينهم وبين صلاة العصر بحجة العمل، يقول: أنا ما عندي إلا عمل، مصنع أو شركة أو ورشة أو. فهذا كونه شغل الناس عن صلاة العصر هذا من أسباب عذاب القبر. وهكذا أيضا الألقاف وتشجيعه للمخزنين بأنهم أبقال عذر، فيثبطهم عن صلاة العصر، تثبيطه إياهم من أسباب عذاب القبر. وكما سمعتم كون الشخص لا ينصر المظلوم وهو قادر على أن ينصره. وهذا يقع كثيرا في يد الغافل أو الناس لفجأة تقول ما لي دخل، هذا ما هو صحيح. إذا أنت قادر على أن تنصره فانصره، ويقول ما لي دخل أو يقول ما هو من بلادي، هذا أيضا ما هو عذر أنه ما هو من بلادك. المطعم ما جاء الموصاف لمن كان من بلادك أو من قريتك أو من أصهورك أو من أطفالك. المطعم حتى ولو بالكلمة العادلة تقول للظالم اتق الله، أنت ظالم أو ظلمت الرجل أو ظلمت هذا الإنسان أنصفه، هذه نصرة. وأيضا إهمال الطهارة في الصلاة والوقوع في الأعراض، هذه كلها من أسباب عذاب القبر، نسأل الله العافية والسلامة. وأنفع شيء للناس هو نشر الأدلة، لأن التعبير مهما عبر المعبر عن هذه الأمور لا يكون مثل كلام الله ومثل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فخير عظيم أنك تحشد الأدلة في الباب الواحد وتكون عبرة لمن اعتبر وعظة لمن اتعظ ذكر الأدلة. وهذا من فضل الله علينا في هذه الدورات العلمية، أننا نحرص على الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن جمع الأدلة يحتاج إلى مجهود كبير في البحث عنها والتنقيب عنها من بطون الكتب والتحري الصحيح منها، ولكن في هذا خير عظيم، فيها أجر عظيم وفيها منفعة للناس ودعوة لهم وتعليمهم الدليل وتعليمهم أيضاً البحث عن الأدلة. ومنها أيضا أحاديث الإسراء والمعراج، نفس الكلام إذا جمعت جمعا طيبا وكانت بطباعة أنيقة ومشكلة ومحققة ينفع الله بها مع حسن الترتيب أحاديث الإسراء والمعراج. وإن كان بعض الطباعين استخرجها من تفسير ابن كثير، فلو في حول هذا جمع الأحاديث والعناية بها لعل الله ينفع بها. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.